أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصروا من علامات الحقيقة المجاز الاضطراد وعدم الاضطراد، فقالوا إن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز. وقد اشتغل الأمر في بيان المراد من هاتين الكلمتين، فذكر بعضهم أن المراد بالاضطراد والاستعمال شائعا وكثيرا بحيث لا ينحصر لمرة أو مرتين، كما أن عدم الاضطراد على خلاف ذلك. ولكن من الظاهر أن حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال واحد، فإذا صح الاستعمال مرة واحدة صح الاستعمال في جميع الموارد، ولا فرق بين الاستعمال المتشرد وغير المتشرد، فلو كان الاستعمال صحيحا ولو مجازا لصح هذا غير مرتين، فالاستعمال المجازي مضطرد كما أن الاستعمال الحقيقي مضطرد. فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مثلا استعمال حقيقي مضطرد، كذلك استعماله في الرجل الشجاع مجازا هذا أيضا يكون مضطردا كما أن الأول مضطرد. ولأجل ذلك ذكر شيخنا المحقق قدس الله سره من أن المراد بالاضطراد ليس هو كثرة الاستعمال في مقابل عدم الكثرة، بل المراد به أن اللفظ المستعمل في معنى إذا أطلق على فرد بعد الفراغ أن الفرد ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو من باب الإطلاق كإطلاق لفظ الإنسان على زيد مثلا في قولنا زيد الإنسان. بعدما كان اللفظ مستعملا في معنى وإطلق على فردين، فإن كان إطلاقه على جميع الأفراد التي هي أمثال هذا الفرد صحيحا، وكان هذا الإطلاق مضطردا في مقام الانطباق، كشف ذلك عن أن استعمال اللفظ في المعنى المنطبق على هذا الفرد استعمال حقيقي. فنرى أنه يقال زيد إنسان، عمر إنسان، بشر إنسان، هذا حجر، ذاك حجر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبائع ومصادقها، فنرى أن الإطلاق والانطباق على الأفراد مضطرد ولا ينحصر بمورد دون مورد. وأما إذا كان الاستعمال في المعنى وانطباقه على فرد غير مضطرد، باعتبار أن العلائق نوع العلائق لا يكون مضطردا، ففي مثل ذلك نستشف أن الاستعمال مجازي. فلو رأينا أن كلمة الأسد قد استعملت في معنى وأطلق على زيد باعتبار أنه شجاع من جهة شجاعة زيد، وأدم مبالاته مثلا بالدخول والنوج في موارد الخوف يطلب عليه أنه أسد، هذا نرى أنه غير مضطرد، إذ لا يطلق لفظ الأسد على كل ما يكون شجاعا في نوعه، حتى مثل النملة مثلا لا يقال إنها أسد. فنستكشف من ذلك أن الشجاع ليس بمعنى حقيقي للأسد، وإلا لصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الطبيعي. فالمراد بالاستراد بأدب الاستراد ليس هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، بل المراد بهما انما هو استراد الانتقال وكثرة استعمال اللفظ في معنى منطبق على فرد مضطردا، اذا كان كذلك كشف ان المعنى حقيقي، وإذا لم يكن كذلك كشف أنه معنى مجازي. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن انطباق الطبيعي على فرده خارج عن دائرة الاستعمال وأمر سحري عقلي. إذا فرضنا أن اللفظ مستعمل في معنى واستعماله في هذا المعنى صريح بالنسبة إلى الانطباق لا يمكن أن لا يكون مضطردا، فإن الحمل كما ذكرناه في بحث صحة السلب وعدم صحة السلب، الحمل راجع إلى المعنى وغير الراجع إلى اللفظ. الاتحاد بين الوجودين مسخر للحمل الشايع الذي هو محل كلامنا فعلا، يعني حمل الطبيعي على فرده وحمل الكلي على مشتاقه. هذا أجنبي عن الاستعمال وصحته وعدم صحته، بل هو ناظر من الحمل. هو الاتحاد بين المعنى وفرده، المعنى الذي استعمل فيه الله. فإذا فرضنا صحة استعمال لفظ في معنى لا محاله ينطبق على جميع افراده، ولا يمكن ان ينطبق على بعض الافراد دون بعضهم، فإن الانطباق امر صحيح. نعم، طب يسود المعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، قد اخرج فيه خصوصيه، بتلك الخصوصيات ينطبق على جمله من الافراد دون جمله اخرى. مثلا اذا فرضنا ان لفظ الاساس لا يصح استعماله في مفهوم الشجاع على إطلاقه، وإنما يصح استعماله في الشجاع إذا كان بحسب الجسم أيضا كبيرا، فيصح أن يقال الرجل الشجاع. مثلا الرجل الشجاع يمكن استعمال لفظ الأسد في هذا المفهوم باعتبار أنه يشابه الأسد في شجاعته وفي جسمه أيضا، وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة لا يحس استعمال اللفظ في معنى منطبق عليه، فعدم صحة الانطباق من جهة ضيق المعنى، لا أن المعنى شامل له ومع ذلك لا يصح الاستعمال. وبعبارة واضحة، اللفظ إذا صح استعماله في معنى إفراضي مرة يصح استعماله فيها أبدا، وبعد ذلك يكون امر الانطباق خارجا عن دائرة صحة الاستعمال، امر خارجي. اذا كان المصداق فردا لهذا الكلي لا محاله يصح الانطباق ويصح الحمل. كيف يمكن ان يقال ان الحمل يصح في مورد ولا يصح في مورد آخر وليس بمضطرد، مع أن المعنى المستعمل فيه واحد، والمفروض أن كل من الفردين مصداق وفرد من هذا المفهوم. إذن لا بد من التصرف في المعنى المستعمل فيه، وأن يكون ذلك المعنى معنى ضيقا ما ينطبق على بعض الافراد وينطبق على البعض الاخر، فهذا ايضا لا وجه له محتاج. بل الصحيح في معنى الافراد معدنه كما ذكرنا في الدورة السابقة أن المراد بالإفراد صفحة استعمال اللفظ في معنى واحد باعتبار الجمل المختلفة باختلاف الموضوع أو المحمول أو غير الخصوصيات. فإذا رأينا أن لفظا قد استعمل في معنى في جملة، نحتمل أن في هذه الجملة كانت قرينة تدل على أن المراد به هذا المعنى، بقرينة المحمول مثلا أو بقرينة الموضوع أو بقرينة المرابطة نحتمل هذا المعنى. في جملة ثانية إذا رأينا أن اللفظ أطلق أيضا أريد به هذا المعنى، ولا تشتمل الجملة الثانية على الخصوصيات التي كانت الجملة الأولى مستملة عليها، فهنا أيضا نحتمل أن الدلالة مستندة إلى قرينة أخرى غير تلك القرينة. في الجملة الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة إذا تكررت بمقدار لا نحتمل أن يكون هذه الدلالات كلها مستندة إلى قرينة، نستكثر بذلك أن الدلالة مستندة إلى الوضع، حيث ذكرنا أن الدلالة ليست بذاتية، فالأمر يدور بين أن تكون من جهة الوضع وأن تكون من جهة القرينة. فإذا فرضنا انتفاء الثاني تعين الأول لا محالة، وهذا المعنى هو أساس فهم المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي بالنسبة إلى الأطفال والتبيان وبالنسبة إلى الخارج عن أهل لغتين. فإذا فرضنا أن السبيل شيئا فشيئا أدرك أن اللفظ المعين يستعمل في معنى معين حتى بالنسبة إلى الأعلام الشخصية، فرأى أن الأخ الأكبر منه مثلا يسمى باسم الخاص كلفظ الحسن مثلا، ومرة يقال إن الحسن جاء، ومرة يقال إن الحسن ذهب، ومرة يقال إنه أكل، إنه نام، وهكذا يستعمل هذا اللفظ فيه باختلاف المحمولات وباختلاف الملابسات. فهذا الفعل والسبيل من تكرر الاستعمال يخطئ، فأن هذا اللفظ موضوع له من دون أن يكون هنا قرينة، فأين هذا المعنى ليكون مجازا. وكذلك الخارج عن أهل لغتين، إذا آشر أهل هذه اللغة كالحجمي مثلا ورد البلاد العربية باختلاف بالتماد الأيام والظهور والسنين، يرى أنهم يستعملون لفظا خاصا في معنى المقصود، فيقال التمر مثلا، ويستفيدون منه هذا الثمر الذي ينتجه الناخل، فيحتمل أن هذا من جهة القرينة. في مورد ثاني يرى أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى أيضا، ثالثا، رابعا، خامسا، إلى أن يصل الاستعمال إلى حد يجزم فأن الدلالة ليست من جهة القرينة وإنما هي مستندة إلى نفس اللفظ. بل إن هذا يعني الاستراد هو سبب الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي، وليس غيره، بل شيء يدل على ذلك. والوجه في ذلك أن التصريح الواضح فأن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة هذا إنما يتحقق في عدة موارد من الأوضاع الشخصية أو من الأوضاع النوعية. في المعاني المستحدثة يمكن أن يخترع شخص شيئا جديدا فيسميه من خاص ويصرح أني سميته معاذ الله أو أني سميت ولدي بهذا اللفظ يمكن، ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ الدارجة في اللغات لا يمكننا تحديد التصريح من الواضع قطعا. وصحة السر وعدم صحة السر قد تقدم الكلام فيهما أنه ليس شيء منهما دليلا على الحقيقة المرء، وأما التبادر فهو صحيح، ولكن التبادر معلوم للعلم بالوضع كما تقدم. إذا لم يكن علم بالوضع قبل التبادر يستحيل أن يتبادر اللفظ ولو على العلم الإجمالي الإسقاطي. إذن الذي يكون سببا للعلم بالوضع ومعرفة المعنى الحقيقي إنما هو الاضطراب والاستعمال المتكرر في لسان أهل اللغة بمقدار لا نحتمل أن يكون هذا الاستعمال وأن تكون الدلالة ناشئة من ناحية القرينة، بل هي مستندة إلى الوضع إلى محالة. فأما المجاز بخلاف ذلك نرى أنه غير مسترد. مثلا في مقام المادح يقال للطفل او لغير الطفل له سبع مثلا، انت سبع مثلا بمراده اللفظ الاساس. واما في مقام الحد والتذليل بل تعمل هذا اللفظ فلا يكون مستردا فيعلم انه من جهه القرينه، وهكذا بقيه المعاني المجازيه. لا يوجد لفظ يستعمل في معنى مجازي ويكون الاستعمال مضطردا بالنسبة إلى جميع المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من الملابسات، لا يكون هذا مضطرد، بل إنما يكون الاستعمال في مناسبة فيصح في جملة ولا يصح في جملة ثانية. وأما اللفظ الموضوع لمعنى فهذا يصح استعماله في جميع الجملات وفي جميع المناسبات، فمن كثرة الاستعمال والتقرب في هذه الجمل نستخدم أن اللفظ موضوع للمعنى، حيث إن الدلالة إذا لم تكن مستندة إلى القرينة فهي مستندة إلى الوضع إلى محالة، وهذا هو الصحيح. إذن فالصحيح أن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز.